إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. حلب الزاهرة. في عام 16 للهجرة 637 للميلاد وصلت قوات المسلمين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح إلى ضواحي حلب فحاصرتها، ولم يلبث أهلها أن طلبوا الصلح والأمان فأعطوا ذلك. أضيفت حلب وقنصرين إلى جند حمص عند تقسيم الشام إلى أجناد على يد الخليفة عمر بن الخطاب. ولم يكن لحلب شأن إداري وسياسي في العهد الأموي، رغم أن ابن العديم يذكر أن الخليفة سليمان بن عبد الملك بنى أول مسجد جامع في حلب، ويحكى أنه كان يضاهي مسجد دمشق من حيث روعة زخارفه ونقوشه، وأن الخليفة جهد أن يكون معادلا لعمل أخيه في دمشق. وبانتقال الحكم إلى العباسيين فقدت دمشق مكانتها كعاصمة للدولة الإسلامية وتراجعت اقتصاديا، ولكن حلب بدأت أهميتها تزداد شيئا فشيئا حتى صارت من أهم مدن شمال سوريا في العصر العباسي. وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ضمها أحمد بن طولون إلى ولايته المصرية، ثم عادت حلب تابعة للخليفة سنة 284 للهجرة، ودخلت الشام بما فيها حلب ضمن أعمال الإخشيدي والي مصر المعروف. عادت أهمية حلب من جديد مع دخول سيف الدولة إليها، وأصبحت مركزا لإمارة الحمدانيين الذين امتد حكمهم لأكثر من 6 قرون، وغدت أهم مدينة في شمالي الشام، كما شغل سيف الدولة نفسه في الجهاد ضد الإمبراطورية المتعاظمة القوة. وتمكن نقفور سنة 351 للهجرة من الاستيلاء على مدينة حلب إلا قلعتها، ونهب المدينة وقتل الناس وأحرق المساجد، وجمع كميات كبيرة من الغنائم وأعدادا كبيرة من الأسرى، ثم تراجع إلى بلاده. واستمر أمراء حلب في دفع الجزية أيام الدولة المرداسية، لكن المدينة عادت وازدهرت نتيجة للنشاط التجاري الموسع، حيث كانت تمر فيها تجارة الشام والروم وديار بكر ومصر والعراق، مما أدى إلى انتشار الثراء والرخاء في حلب. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.